لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى باب ما يعمل عمل فعله، وهو عشرة أشياء. ذكرنا أمس وأكملنا ما بقي من اسم التفضيل وفعل التفضيل، ثم عقد بابا آخر رحمه الله في التنازع ثم في الاشتهار. نقرأ نحدث نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: ثم قلت: باب. وإذا تنازع من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر، ما تأخر من معمول فأكثر. فالبصري يختار إعمال المجاور، فيضمر في غيره مرفوعه ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره. والكوفي الأسبق، فيضمر في غيره ما يحتاجه. قال في الشرح: وأقول: لما فرغت من ذكر العوامل أردفتها بحكمها في التنازع. ويسمى هذا الباب باب التنازع. ذكر ما يعمل من الفعل وما يعمل مما يشبه الفعل، ثم أتبع بذكر تنازع هذه العوامل معمولا أو أكثر، والمناسبة الظاهرة. وسمى الباب بابا، أو يسمى الباب باب التنازع، وبعضهم يسميه باب الإعمال. قال: والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر، وأن ذلك جائز بشرطين: أحدهما أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء. الصورة ما هي؟ أن يتقدم عاملان فأكثر، وأن يتأخر عنهما أو عنها معمول فأكثر. هذه صورة المسألة. ثم يشترط لهذه الصورة بعض الشروط. هذه الصورة الظاهرة لمسألة التنازع: أن يتقدم معمولان فأكثر، وأن يتأخر عنهما أو عنها معمول فأكثر. هذه الصورة الظاهرة. ثم يشترط بعض الشروط لكل من العامل والمعمول أيضا. فيشترط للعامل مثلا التقدم، لابد أن يكون العامل متقدما عن المعمول، ويحترز به عن ماذا؟ عن المتأخر والمتوسط. ثم العامل هذا له شروط أخرى، مثلا كان يكون فعلا متصرفا، أن يكون فعلا ولم يذكر التصرف، أو أن يكون اسما مشبها للفعل فخرجت بالأسماء التي لا تشبه الأفعال. ثم أن يكون كلا وكل من العاملين أو العوامل طالبا للمعمول من جهة المعنى. وبعضهم يشترط شروطا أخرى في العوامل أيضا. والمعمول هذا شرط أن يتأخر عن العاملين أو العوامل، وأن إذا كان طالبا فيشترط في المعمول أن يكون مطلوبا للعاملين أو للعوامل. هذه بعض شروط المعنى. فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره. الآن عاملا ذكرنا لابد أن يكون إما فعلين متصرفين أو اسمين يشبهان الفعل. وقد يكون العاملا قد يكون العامل الأول فعلا متصرفا والثاني اسما يشبهه، أو العكس، أن يكون المتقدم اسما يشبه الفعل والمتأخر فعلا متصرفا، فلا تنازع بين حرفين أو بين فعلين جامدين أو بين فعل متصرف واسم لا يعمل عمل الفعل، وهو مما يركب مما احترزنا منه. إذن تخرج صور، واضح هذا ولا لا؟ احترزنا بأشياء، كل ما احترزنا منه يخرج بضرب هذا في ذاك. مثلا قلنا لا يكون الاسم لا يشبه الفعل، مثلا إذا جاء فعل متصرف وبعد اسم لا يشبه الفعل فلا يكون من باب التنازع، وعكسه أو أن يكون الفعل جامدا وبعده فعل أو اسم متصرف فلا يكون من باب التنازع، وهكذا فقس. ولكنه اختصر قال فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره، ولا تنازع بين الجامدين ولا بين متصرف واسم لا يشبه الفعل، فاقتصر على بعض ما يحترز منه رحمه الله. قال والثاني أن لا يكون المعمول متقدما ولا متوسطا بل متأخرا، فلا تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت لتقدمه. إذا انتبه، زيدا هذا يطلبه ضربت ويطلبه أكرمت من جهة المعنى، لكنه متقدم على العاملين فليس هذا من باب التنازع، واضح، وإنما هو معمول للأول والثاني حذف منه الضمير لدلالة الأول عليه، واضح. أصله زيدا ضربته أكرمته، وقيل لا حذف، وأكرمته لا يحتاج إلى ضمير. ولا في نحو ضربت زيدا وأكرمت لتوسطه وجوز ذلك. وزيدا هذا معمول لي لضربت المتقدم مفعوله، وأكرمت هذا يضمر فيه أو يقدر فيه ضمير، وأكرمته وقيل لا ضمير. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، فآتوني وأفرغ عاملان طالبان لقطرا، سواء قوله طالبان هذا لابد منه، لابد أن يكون العاملان أو العوامل طالبة للمعمول من جهة المعنى، ثم هذا لابد أن يكون بين العوامل أو العاملين ارتباط، لابد أن يكون بينها أو بينهما ارتباط. مثلا قام قاعد زيد، هذا ليس من التنازع لعدم الارتباط بين قام قاعد، ويكون الارتباط بأشياء منها العطف، قام وقعد زيد، وضح هذا، هذا بعض الارتباط. ومن أن يكون الثاني جوابا عن الأول كهذه الآية آتوني أفرغ، أفرغ هذا جواب لنا مجزوم بالطلب كما رأينا، إذن هو جوابه، هذا أيضا مما يرتبط به أو ترتبط به العوامل أو العاملان، أن يكون جوابا له أو أن يكون معموله، أن يكون الثاني معمولا للأول أيضا، إما بالعطف إما بالجواب وإما بالعمل، يعني يكون مرتبطا به بالعمل من جهة كونه معمولا له، كقول الله تبارك وتعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله، وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله، فأن لن يبعث الله أحدا معمول أو يطلبه ظننتم وظنوا، كلاهما طالب له ولا لا، تنازعاه. الآن ما صلة ظننتم ب وظنوا بظننتم ومعمول له، وأنهم ظنوا ظنا كظنكم، رأيت مماثلا لظنكم، فهو ظنا مماثلا لظنكم، إذن هو معموله، إذن إما أن يكون معطوفا عليه، وإما أن يكون جوابا له، وإما أن يكون معمولا له. هذا وجه الارتباط، وهذه من الشروط أيضا التي لم يذكرها ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. الآية من القسم الثاني، فأفرغ هذا جواب لآتوني، وكل من آتوني وأفرغ يطلب قطرا، يطلب معمولا له، لا تنازع. آتوني قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا. إذن كل منهما طالب له من جهة المعنى، واضح هذا ولا؟ إذن هذه صورة ماذا؟ وآتوني فعل متصرف، وأفرغ فعل متصرف، وبينهما ارتباط بالجواب، وكل منهما طالب لقطرا من جهة المعنى، فصحت ماذا؟ صورة التنازع. هذه صورة التنازع أو حقيقة التنازع. ومثال تنازع، وهو تنازع عاملين، آتوني وأفرغ، والمعمول واحد. ثم قد يختلف ذلك، قد تزيد العوامل وقد تزيد المعمولات. واضح الأمر فيه ساعة، قد تزيد العوامل وقد تزيد المعمولات، وقد تزيد العوامل والمعمولات، فتكبر الصورة. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، ضربت وأهنت زيدا يوم الخميس. الآن بقي معمولان ولا لا؟ وزادت ماذا؟ الحد الأدنى أن يتنازع المعمولة عاملا، هذا الحد الأدنى. أنه لو نقص لم نكن من باب تنازع. إذن أقل ما يتنازع العاملة عاملان، ثم قد تزيد، والمعمول أقل ما يكون واحد وقد يزيد. ومثال تنازع الآن عندنا، ضربت وأهنت عاملا، تنازع زيدا ويوما، فزيدا هذا يطلبانه مفعولا، ويوما يطلبانه ظرفا. قل ضربت زيدا يوم الخميس، وأهنت زيدا يوم الخميس، كلاهما طالب للمعمولين مفعولا وظرفا. إذن تنازع ماذا؟ معمولين زيد. ومثال التنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، قول الشاعر: أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد. أرجو عامل، وأخشى عامل آخر، وأدعو ثالث. وكل أفعال متصرفة مرتبط بعضها ببعض بالعطف، طالبة لفظ الجلال الله هذا معمولا لها، حتى مبتغيا أطلب وأدعو مبتغيا، مبتغيا أدعو الله مبتغيا، أرجو الله مبتغيا. يعني الحال على حال، العامل في الحال والعامل في صاحبها، إذن هما معمولان مطلوبان لثلاثة عوامل. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. الحديث في صحيح مسلم، الحديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهو أصح لفظيه، ورد من حديث ورقاء ابن عمر عن سمي بلفظ آخر: تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، وهي رواية البخاري. وخلف ورقاء رحمه الله في هذا اللفظ، فرواه عبيد الله بن عمر وابن عجلان عن سمي بهذا اللفظ 33، ولفظهما أصح من لفظ ورقاء رحمه الله. عبيد الله أثبت بكثير من ورقاء، عبيد الله بن عمر العمري رحمه الله أثبت وأحفظ من ورقاء، فإذا ضم إليه ابن عجلان ووثيقة أيضا رحمه الله تكلم في بعض حديثه وصح أنه ثقة مطلقا إلا ما حكم الأئمة بنكارة حديثه وضعفه. فإذا اتفق الاثنان وهما ثقتان على هذا اللفظ وهما أثبت أو أحدهما أثبت بكثير من ورقاء، أن ورقاء تكلم فيه وهو ثقة أيضا لكنه تكلم في بعض حديثه أيضا، فيرجح ترجح روايتهما على روايته من هذا الوجه. ورد من جهة أخرى لكن هذا الحديث هذا اللفظ حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، واضح ليس في المعنى العام للحديث وإلا فهو ثابت، لكن الرواية هذه الصحيحة والمحفوظة فيها تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. نعم نعم هذا حديث طويل، هذا بعضه حديث طويل ولي جزء في هذا الجانب. قرأت لي جزء في العشر. نعم ذكر نعم هذا اللفظ. المهم هذا اللفظ ساقه البخاري رحمه الله ثم قال تابع وقاع عبيد الله، فنبه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المتابعة على أصل الحديث لا على هذا اللفظ، وتبعوا على إسناده وعلى المعنى العام للحديث، لكنه مخالفه في هذا القدر في التسبيح عشرا. ثم بعضهم رام الجمع بين الحديثين وهذا بعيد، لأن مخرج الحديث واحد وليس من الاختلاف على الصحابي نفسه، لأن الصحابي يحتمل أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثين فروى لكل حديثا، لكن الخلاف على سمية وليس على أبي صالح، إذن الحديث مخرجه واحد، وإذا اختلف وإذا اتفق المخرج واختلفت الألفاظ لا بد من ماذا؟ من الترجيع، يعني لا يمكن أن يكون قال أبو صالح لسمي تسبحون عشرا ثم قال له في الحديث نفسه تسبحون، إما أنه قال له هذا وإما أنه قال له هذا، فلا بد من الترجيح من حديث آخر، حديث آخر لا صلة له بعد. إذن هذه سنة صحيحة واضح السنة ثابتة لكنها ليست من هذه الرواية من حديث آخر. هذا الحديث نفسه الذي في الذهب أهل الدثور بالأجور فيه تتم هذه تسبحون لإدراك ندبه نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل تسبحون دبر كل صلاة أو تسبحون وتحمدون. نعم لا ليس في ثلاثة تسعة وتسعين نسبح ونحمد والجملة 99 واضح. الآن الجمع كيف لا يمكن الجمع، لأنه إما أنه أمر بهذا وإما أنهم لا، إذا إما أننا نسبح 99 وإما أننا نسبح 10 أو 10 و10 ثلاثا أو 30 كيف ما فهمت هذا. أنت بعد صارت ماذا تصنع؟ كم تسبح؟ زيد فقط لا تزيد على 33 هذا هو الحل. نعم الآن ذلك فضل الله يعني. لا الآن لما بلغهم ذلك شكوا فشارك قال ذلك فضل الله يتمني. لا أبدا ليس الفضل في ذلك، الفضل ذهب به أهل الدثور ذلك تتم لما ذكروا له قال ذلك فضل الله يتمني. هذا تتمة الحديث من انتهى الأمر إلى أن أهل الدثور فضلوا غيرهم بمشاركتهم إياهم في التسبيح والتحميل والتكبير وفي الإنفاق وزادوا عليهم بالإنفاق. إذن هذه العشرة ليس من الزيادة، إما أنك تسبح 99 وإما أنك تسبح 30 من جهة أخرى لم نذكر رواية. واضح ولا غير واضح؟ لم يتضح الأمر. الحديث هذا انتبه. الحديث هذا هذا قبل أن يبلغ الأمر أهل الدثور، لم يبلغهم، كانوا ينفقون، فشك الصحابة قال ينفقون ويتصدقون ويجدون، قال وأنا نجد، ألا أدلكم على عمل إذا تدركون من سبقكم؟ فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، فبلغ هذا الأمر الأغنياء أهل الدثور، بلغهم هذا الأمر، فرجعوا وشكوهم إلى النبي عليه الصلاة، قال ذلك فضل الله يأتيني. أي عشر؟ لم يصح العشر في هذا الحديث، في التسبيح المطلق يسبح دبر كل صلاة عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، هذه سنة أخرى. هذه سنة أخرى. الآن نحن نتكلم عن الحديث هذا، هذا الحديث انتبه مخرجه، انتبه مخرجه سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، روى عنه جماعة، عبد الله بن عجلان مدني وعبيد الله بن عمر المدني، محمد بن عجلان وعبيد الله بن عمر ورقاء بن عمر، ثلاثة صار رجلان قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33، وقال ورقاء تسبحون الله عشرا وتحمدونه عشرا وتكبرونه عشرا. هذا حديث واحد، هذا مخرج. الآن أنت الآن هذا عندك في البخاري تقرأ أخرجه من حديث ورقاء تسبحون الله عشرا وتحمدون عشرا، وتراه في صحيح مسلم تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33، ماذا تصنع؟ هذا اللفظ هذا من جهة الصناعة الحديثية، من جهة الصناعة الحديثية بعد التتبع وكذا يظهر أنه ماذا؟ هذا الوجه مرجوح، واضح؟ الآن من لا من جهة لا يستقيم أيضا من جهة، لكن من جهة الجمع لو أمر بالزيادة على ذلك، واضح؟ الآن هو قال افعل كذا أو يفعل كذا. الآن ترى راح تسبح كم؟ 129 ولا 129؟ إذا جمعت بين الحديثين معناه تسبح ماذا؟ 129. وإذا زدت 10 فقط تسبح 109. الآن هذا الحديث نفسه إما أن يصح بهذا اللفظ وإما أن يصح بهذا اللفظ، ولا يصح بلفظ آخر. الآن قلت الذي الأقرب أن يصح باللفظ الثقتين ابن عجلان وعبيد الله بن عمر العمري، وهما ثقتان، وعبيد الله قلت أثبت وأحفظ من ورقاء بكثير رحمه الله، ومن أثبت وأحفظ الأئمة رحمه الله. الآن الجمع هذا ما له وجه. لأن الآن تراجلت يبلغ الأغنية مع كون أن القول هذا كان التسبيح والتحميد والتكبير، كان عندهم معروف. من أين لك أنه معروف؟ كذا يقال شكل القول زيادة عشرة. الحديث نفسه ليس في أنه معروف، فلما بلغهم ذلك فعلوا مثل ما فعل الفقراء. هذا الفضل علم النبي الفقراء من أمة هذا الفضل ليدركوا به الأغنياء، وإلا إذا كان هذا الفعل عند الأغنياء لماذا يخصهم دونهم؟ في الحديث نفسه، حال الحديث نفسه أهل الدثور بما نفعل ففعلوا منه. الآن بلغهم ذلك ففعلوا كفعل الفقراء، شاركهم في ماذا؟ في التسبيح والتحميد. فلما بلغ أو فنقل هذا الأمر الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا مثل ما نفعل. الآن وش الجواب؟ قال ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، أي لما شاركوكم في هذا سبقوكم ففضلوكم بذلك. أنت حبيت تفوت الأغنياء بزيادة سبح؟ لا مش الأغنياء، الفضل هي في العشرة، زيادة العشرة. ما فهمت الوجه لم أفهم وجه مع الأغنياء فضلوا الفقراء في الزيادة في زيادة التسبيح كاش الحديث لا وجود له يوم الاثنين يكون يوم حديثي لي قلت لي الجزء في هذا الجماعات فيها ما ورد في التسبيح في كل التسبيح أنواع التسبيح هذه لجزء ممكن ترجع إليه هو في منشور في مجلس الألوكة نعم تخرج أحاديث في التسبيح وفضل التسبيح هذا المعنى لا ما أظن أنك ستأتينا في جديد لكن من باب الفائدة خمس فضل الله واسع المهم هذا اللفظ محفوظ عند مسلم وغيره وهو أصح من لفظ البخاري الذي فيه تسبحون عشرا تحمدون عشرا وتكبرون عشرا والله تعالى أعلى وأعلى قال فدبر غرف وثلاثا مفعول مطلق وهما مقربان لكل من العوامل الثلاثة ومثال تنازع الفعلين ما مثلنا ومثال تنازع الاسمين قول الشاعر الآن ذكر أن العاملين العوامل تكون من جنس الفعل أو من شبه من الأسماء الآن سيمثل لشبه الفعل قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة منقول معنن غريمها منقول معنن منقول معنن غريمها فغريمها على هذا معمول لي منطول غريمها معنن غريمها فهو معمول لهما وفي البيت هذا كلام طويل للنحاة ليس هذا محل شرحه المصري ماذا قال في أحد القولين فبعضهم منع أن يكون غريمها معمولا لممطول ومعنى ومثال تنازع الفعل والاسم هاء قرأوا كتابية واتفق الفريقان هاء ماذا اسم فعل هاء سبق ويقرأ هذا فعل متصرف وكلاهما يطلب كتابية هذا يطلبه مفعولا هاء كتابية يقرأ كتابية اتفق الفريقان على جواز إعمال أي العاملين شئت ثم اختلفوا في المختار إذن هذه القاعدة إذا وجدت صورة التنازع جاز عند الجميع إعمال الأول أو الثاني يجوز أن نعمل العامل المتقدم أو أن نعمل العامل المتأخر ثم النزاع في المختار فاختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه والبصريون إعمال المتأخر لمجاورته المعمول وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع ماذا قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة والثاني أولى عند البصريين عند أهل البصرة أي إعمال الثاني لمجاورته أولى من إعمال الأول عند البصريين واختار عكسا أي اختار الأول من الكوفيون غيرهم هم يقصد الكوفيين اختاروا إعمال الأول لسبقه واختار البصريون الثانية لقربه واضح فإذا عمل الثاني نظرت فإذا احتاج الأول وهو الأكثر في السماع المسموع عن العرب إعمال الثاني وثبت أيضا إعمال الأول فإذا عمل الثاني نظرت فإذا احتاج الأول لمرفوع أضمر على وفق الظاهر المتنازع فيه هذه القاعدة إذا أعملنا الثانية أهملنا الأول إذا أعملنا الثانية في الظاهر تابع أهملنا الأول ولم نعمله في الظاهر هذه القاعدة وإذا أعملنا الأول في الظاهر أهملنا الثانية في الظاهر لم نعمله فيه لا يمكن أن نعمل في الظاهر العاملين أو العوامل نحو قام وقعد أخوات. صح. فإذا عملنا الثانية ماذا نصنع؟ إن احتاج الأول، إن احتاج الأول لمرفوع أضمرناه فيه. أضمرناه معناه جعلناه ضميرا له، هذا معنى أضمر، ليس معناه جعلناه مستترا. واضح هذا ولا لا؟ أضمرناه معناه جعلناه ضميرا فيه، هذا ثم هذا الضمير هذا قد يستتر إما أن يكون مرفوعا وإما لا يكون مرفوعا. واضح هذا ولا لا؟ فإن كان مرفوعا أضمرناه فيها، هذا هو الوجه. ثم مثل له به قام وقعد أخواك. الآن قعد أخواك والعامل، أعملنا الثاني، فأخواك فاعل قعد مرفوع به على طرف الألف لأنه مثنى. أصل الكلام قعد أخواك تابين أخره وقام وقام، حتى تدرك أن الألف هذا يعود على ماذا؟ أخواك يعود على أخواك. زيد وقاموا وقعد إخوتك، ومثل وقعد إخوتك وقاموا، وقمنا وقعد نسوتك، ومثل وقعد نسوتك وقم. فهذا الضمير المرفوع يعود على الاسم المتنازع فيه، وهو يطلبه ماذا؟ يطلبه انتبه مرفوعا، يطلبه مرفوعا. وهذا إجماع من البصريين، وإن احتاج لمنصوب فلا يخلو إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا. الآن المنصوب، والمنصوب المراد بالمنصوب المنصوب لفظا أو محلا. المنصوب لفظا نحو الفعل المتعدي بنفسه، والمنصوب محلا هو المتعدي بالحرف بالجار كمرة مثلا. واضح هذا ولا لا؟ إذا قال منصوب أو المنصوب، فدخل فيه المنصوب لفظا والمنصوب محلا. هذا المنصوب إما أن يصح الاستغناء عنه أن يكون فضلا، وإما أن لا يصح الاستغناء عنه، وذلك في صورتين: أن يحصل بحذفه لبس، أو أن يكون أصل المنصوب عمدة. انتبهوا، لا لك التمييز، لا كمفعول أو كمفعول كان ظن أو خبر كان، خبر كان أو مفعول ظن منصوبان ولا لا؟ وأصلهما عمدة، أصلهما عمدة، والعمدة الأصل عدم حذفه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هما صورتان: أن يحصل بحذفه، انتبه، هذا المنصوب إن كان فضلة يجوز حذفه ولا يضر حذفه الكلام، استغني عنه لا يجوز ذكره، تعين حذفه. وإن كان، انتبه، لا يصح، هذا هو الضابط، يصح الاستغناء عنه لا يصح. متى الآن لا يصح الاستغناء عنه؟ في صورتين: إذا حصل بحذفه لبس وإن كان فضلة، أو كان أصله عمدة وهو في بابين خبر كان ومفعول ظن، وهذا الثاني سيأتي التعقيب عليه. واضح؟ صح. اقرأ. إذن هذه الصورة، تابع، إن إذا أعملنا الثانية، فإن احتاج الأول، أهملنا الأول، أهملناه، فإن احتاج مرفوعا، احتاج المعمولة مرفوعا، أضمرنا فيه ضمير المرفوع. واضح هذا ولا؟ أضمرنا فيه إذا طلب المتنازع فيه مرفوعا، أضمرنا فيه ضمير المرفوع وجوبا. وإن طلبه منصوبا نظر، فإن صح الاستغناء عنه استغنينا عنه وجوبا، لا يجوز ذكره. وإن لم يصح الاستغناء عنه وجب ذكره، وذلك في صورتين: إن كان يحصل بحذف لبس في الكلام، أو كان أصل المنصوب عمدة وهو خبر كان ومفعوله. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وعمل مهملة في ضمير ما تنازعه والتزمة كأثنان المسؤولة كأثنان. ولا تجئ أحسنت ولا تجئ مع أول قد أهمل. تابه الآن إذا أهملنا الأول ولا تجئ مع أول قد أهمل أهملنا معنى أعملنا ماذا الثانية ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لا تأتي بالضمير بضمير المتنازع فيه ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل أي إلا إذا كان هذا الضمير مرفوعا ضمير رفع بل حذفه الزم بل حذفه أي يتعين ماذا إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. الآن إن كان انتبه من أحكامي لم نذكر الحكم المنصوب الذي لا يستغنى عنه قلت إذا كان المنصوب مستغنى عنه تعين ماذا حذفه وإن كان المنصوب انتبه لا يستغنى عنه وجب ذكره انتبه مؤخرا وجب ذكره بقيد مؤخرا واضح هذا ولا لا تعين أن نذكره لكن ماذا أن نؤخره بعد المتنازع عنه هذا معنى قوله بل حذفه الزم إن يكون غير خبر وأخرنه أي وأخر ضميرا المتنازع فيه إن يكون هو الخبر إذن يتعين ذكره وتأخر حكمه إذا استغني عنه تعين حذفه وإن لم يستغنى عنه وجب ذكره متأخرا ولا يستغنى عنه كما ذكرت في ماذا في صورتين إحداهما أهملها ابن مالك رحمه الله وهي صورة اللبس واقتصر على صورة ما أصله عمدة لهذا قال بل حذفه الزم إن يكون غير خبر وهي صورة ماذا ما إذا كان المنصوب تابه خبرا واقتصر على صورة ماذا على الخبرية ولم يذكر مفعول ظن يعني لكن لا يسمى خبرا يسمى مفعولا لو جعل عمدة لكان أشمالا قال فإن صح الاستغناء لكن ماذا قال بعدها أظهر أن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر كيف المهم هذا تلخيص لصورة المسألة انتبه إن طلب ضمير المتنازع فيه مفعول مرفوعا تعين إضماره فيه وإن طلبه منصوبا نظرنا فإن استغني عنه تعين حذفه وإن لم يستغنى عنه وجب ذكره متأخرا وذلك في ماذا في صورتين إذا وقع حذفه في لبس أو كان أصل المنصوب عمدة وذلك خبر كان ومفعول ظن قال فإن صح الاستغناء عنه وجب حذفه نحو ضربت وضربني زيد انتبه الآن زيد هذا معمول لضرب الأول والثاني واضح من جهة المعنى ضربت زيدا يطلبه مفعولا وضربني زيد يطلبه فاعلا الآن أعملنا الثاني ضربني زيد رأيت وضربني زيد الآن لو قدمته ماذا تقول ضربني زيد وضربته رأيت لا الآن إذن يطلبه الأول ماذا مفعول هذا المفعول ماذا يستغنى عنه لظهور المعنى فتقول ضربت وضربني زيد ولا يجوز أن تقول ضربته وضربني زيد للإضمار قبل الذكر القاعدة لا يجوز الإضمار قبل الذكر لأن الضمير سيعود على متأخر لفظا ورتبة والأصل عدمه واضح وهذا ممتنع في الأصل وقد يغتفر في صور كالمرفوع مثلا المرفوع أيضا إذا قلت مثلا قام وقعد أخواك عاد الضمير على متأخر لفظا لكنه يغتفر لأنه عمدة إذن عندنا انتبه قاعدتان تتدافعان القاعدة الأولى أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة وعندنا قاعدة تقابلها أن العمدة لا تحذف من الكلام لأن الكلام مبني عليها إذن تدافعت القاعدتان فاغتفر ماذا للسماع اغتفر عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة الآن هذا فضلة، والفضلات والأصل أو يجوز ماذا؟ حثوة، يغتفر حثوة كثيرة. فغلب ماذا؟ قاعدة ماذا؟ منع أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتب، هذا في الساعة. هذا في المرفوع، كذلك في المنصوب لما كان إذا حذف الفضلة لا يعلم يقع اللبس. المقصود هذا، هذا الأصل فيما في فيما لا يقع، فهذا في ما يظهر معناه، لهذا قلنا يستغنى عنه. لهذا إذا لم يصح الاستغناء عنه منعوا ماذا؟ وفيه تفصيل أيضا ليس على إطلاقه كما سيأتي، لكن هذه القاعدة العامة. ولا يجوز أن تضمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة الشيء، وهو لا يخرج الأقوال هنا، يذكر الممنوع ويمشي. قال الشاعر: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود. الآن تبع ترضيه ويرضيك، يطلباني صاحب، الأول يطلبه انتبه مفعولة ترضي صاحبك قبل الضمير، والثاني يطلبه فاعلا يرضيك صاحب، فأعمل الثاني وأعمل الثاني ظاهر جعله مرفوعا له فأضمر في الثاني، والأصل عدم ذلك لجواز الاستغناء عنه. وإن لم يصح وجب تأخيره، نحو رغبت ورغب في الزيدان عنهما. نتابع. ولم يصح، هذا الوجه الثاني، إذا لم يصح انتبه حذف المنصوب لوقوع اللبس. انتبه، لو قلت رغبت ورغب، انتبه الآن احذف عنهما الأخيرة هذه، رغبت ورغب في الزيدان، انتبه في الزيدان، هذا يطلبه رغب الأول، رغبت في الزيدين صح ولا لا، ويطلبه رغب الثاني فاعلا، هذا يطلبه مفعولا، ونبت على أن المنصوب لفظا ومحلا، هذا يدخل في المحل، يطلبه الأول منصوبا ويطلبه الثاني مرفوعا ولا لا، رغبت في الزيدين ورغبت ورغب في الزيدان. الآن لو قلت رغبت، لو أعملنا الثاني رغبت ورغب في الزيدان، ويطلب الأول ماذا؟ منصوبا. لو أعمل القاعدة إذا استغني عنه أو إذا كان منصوبا بإطلاق يجوز حذفه بإطلاق، لو لم نقيد به إذا لم يصح الاستغناء عنه لا يجوز حذفه. رغبت ورغب في زيد، ماذا يفهم من الكلام؟ أنك رغبت فيه ورغب فيك صح ولا لا؟ وهذا مقصود للمتكلم ليس مقصودا، هو قصد ماذا؟ أنه كرهه وهذا أحبه، رغبت عنه وهو رغب فيه، واضح ولا لا؟ فيحصل اللبس بالحذف. فهذا ماذا يجوز فيه أو ما يتعين فيه؟ يجب انتبه ذكره متأخرا، واضح لنا؟ وهذا وجه لماذا لم يذكره متقدما، حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبا. ومثله مثلا استعنت واستعان علي زيد به، استعنت واستعان علي زيد به، استعنت بزيد استعان علي، انتبه لو قلت استعنت واستعان علي زيد لكان المعنى استعنت علي واستعان علي، أو استعنت واستعان بي زيد عليه، انكسر يعني استعنت واستعان بي زيد، لو تركنا عليه أو نعكس عليه لكان المعنى استعنت بي واستعان بي واستعنت به، وليس مقصودا إنما استعنت علي واستعان بك أو يعكس. إذن هذا مما يوقع في اللبس فيمتنع، فيمتنع، واضح هذا ولا لا؟ الآن ذكر صورة وخلاف ما ذكر ابن مالك في الألف، لماذا؟ انتبهوا الآن صورة ابن مالك رحمه الله: كنت وكان زيد صديقا إياه، كنت وكان زيد صديقا إياه، هذه مما يمثلون بها في كتب النحو. انتبه المعنى: كنت صديقا، كنت صديقا، كان زيد صديقا، واضح ولا لا؟ كنت فصديقا يطلبه، كنت خبرا له، ويطلبه كان خبرا له، كلاهما يطلب صديقا، صح ولا لا؟ تنازعه. الآن إذا عملنا الثاني، وكان زيد صديقا، الآن كان الأولى تطلبهم منصوبا ولا لا؟ إذا أطلقنا القول قلنا إذا كان منصوبا حذف مطلقا، ماذا نقول؟ كنت وكان زيد صديقا، صح ولا لا؟ لكن قيدناه بماذا؟ بأن لا يكون عمدة، أن لا يصح الاستغناء عنه، ومنه أن يكون عمدة، فهذا عندهم لا يصح الاستغناء عنه، فيتعين ذكره متأخرا. أصل الكلام كنت إياه أي صديقا، وكان زيد صديقا، لكنه منع ماذا؟ من ذكره متقدما لئلا يعود الضمير على متأخر لفظ مردود، فقالوا كنت وكان زيد صديقا إياه، ومثله ظن، ظننت وظن زيد صديقا، ظنني وظننت زيدا صديقا إياه، ظنني وظننت زيدا صديقا إياه، أو ظننت وظنني زيد صديقا إياه، ظننت أو ظنني، ظنني وظننت زيدا صديقا إياه، نعم، على أنا من الثانية. لكن هذا النوع والذي قبله مما نازع فيه ابن مالك أو ابن هشام رحمه الله، وخالف فيه ابن مالك، لهذا أهمله هنا. يرى رحمه الله أن هذا النوع مما يجوز حذف المنصوب فيه، لهذا لم يذكره رحمه الله. عند ابن مالك يصح، وغيره أيضا، هذا عند ابن هشام وغيره يجوز في هذا النوع ماذا؟ حذف المنصوب مطلقا. تقول كنت وكان زيد صديقا، وظنني وظننت زيدا صديقا، واضح هذا ولا لا؟ هذا سائغ عند ابن هشام وجماعة، لهذا أهمله هاهنا رحمه الله، وخالف في ذلك شيخ النحاة ابن مالك رحمه الله، ابن مالك وابن مالك رحمه الله تعالى. قال وإذا أعمل الأول، إذن عرفنا القاعدة ولا لا؟ القاعدة التي نص عليها، إذا احتاج إلى مرفوع أضمرناه فيه، أو إلى منصوب نظرنا، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير، هذا بيت ظاهر، وإن احتاج إلى منصوب نظرنا، فإن صح الاستغناء عنه حذفناه وجوبا، وإن لم يصح الاستغناء عنه بأن يوقع حذفه في اللبس ماذا؟ ذكرناه مؤخرا، واستغنينا عما ذكر ابن مالك رحمه الله. قال وإذا أعمل الأول أضمر في الثاني ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب ومجرور، فتقول قام وقعدا أخواك، وقام وضربتهما أخواك. شوف القلم عندي، قام وقعد ميلا ألف، الآن قام أعمل الأول ولا لا؟ قام أخواك، انتبه أخره حتى تتمكن من حسن الإضمار. قام أخواك وقاعدا، ولا تقل وقاعد، واضح هذا؟ ومثله الذي بعده، وقام ومررت بهما أخواك، وقام وضربتهما، وقام وضربتهما أخواك، أصله قام أخواك وضربتهما، وقام ومررت بهما أخواك، ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق، ولا إذا كان منصوبا إلا في ضرورة الشعر. إذن هذا إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحتاجه، كقول الشاعر بعكاظ يغشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه بالضم، يغشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، فشعاعه انتبه فاعل يعشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوه، هذا أصل الكلام، يعشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوه، فحذف ماذا؟ مفعول لمحوا، مفعول لمحوا، لم يضمر في الثاني، معنى القاعدة إذا أعمل الأول وجب الإضمار في الثاني وهذا لم يضمر فيعتبر عنده ماذا؟ ضرورة. ومن ثم قلنا في قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا إنه أعمل الثاني، لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال آتوني أفرغه عليه قطرا، وكذا بقية آية التنزيل وكذا بقية في بقية هناك الكاف الاسمية إلا في كيف كذا وكذا كيف اسمية المبتدأ ثم في بقية خبر وإلا أين المبتدأ وكذا مثل ذلك في بقية آية وكذا في بقية آية التنزيل الواردة من هذا الباب. إذن لو كان الأول عاملا في هذه الآية لا تعين الإضمار في الثاني ويطلبه مفعولا ولا لا، فيتعين إضماره منصوبا آتوني قطرا ماذا أفرغه عليه، لكنه قال آتوني أفرغ فعلم بذلك ماذا أن الثاني هو العامل للأول والأول يطلبه ماذا منصوبا، وهذا يصح الاستغناء عنه فيتعين حذفه آتوني أي قطرا، وهذا يصح الاستغناء عنه آتونيه أفرغ عليه قطرا. وهكذا في قال في غيره ومثله في باقي آية تنزيل كهاء مقرأ ظننت هاء أموه هاء أموه هاء مقرأه كتابي هاء هاء لو أعملنا الأول هاء اقرأوه هاء كتابية اقرأوه هاء اقرأوه كتابية، فعلم ماذا أن العامل هو الثاني. قال ثم قلت باب إذن هذا خلاصة باب التنازع يلي باب آخر باب الاشتغال. قال ثم قلت باب إذا شغل فعلا أو وصفا ضمير اسم سابق أو ملابس لضميره عن نصبه وجب نصبه بمحذوف مماثل للمذكور إن تلا ما يختص بالفعل كإن الشرطية وهلا ومتى، وترجح إن تلا ما الفعل به أولى كالهمزة ومن نافية أو عاطفا على فعلية غير مفصول بأما نحو أبشرا منا واحدا نتبعه والأنعام خلقها لكم أو كان المشغول طلبا، ووجب رفعه بالابتداء إن تلا ما يختص به كإذا الفجائية أو ما تلاه له صبر أو ما تلاه ما له صبر أو تلا أو تلاه ما له صبر أو تلاه ما له صدر كزيد هل رأيته، وهذا خارج عن أصل هذا الباب مثل وكل شيء فعلوه في الزبر وزيد ما أحسنه، وترجح في نحو زيد ضربته واستويا في نحو زيد قام وعمرا أكرمته. هذا باب ماذا؟ الاشتغال. هذا تلخيص باب الاشتغال. الاشتغال ما حقيقة ما حقيقته؟ أن يتقدم انتبه معمول ويتأخر عامل شغل عن عن عن الاسم المتقدم بضميره أو بملابس ضميره، هذه صورة الاشتغال. أن يتقدم معمول وأن يتأخر عامل يشغل عن العمل في المعمول بالعمل في ضميره أو ملابس ضميره تسلط عليه. واضح ولا لا؟ فإذا فلو فرغناه من العمل في الضمير أو ملابس الضمير ولا تسلط على المعمول المتقدم، هذه صورة الاشتغال. مثلا زيدا أكرمته زيدا أكرمته زيدا هذا معمول متقدم وأكرم عامل متأخر عنه أكرم هذا زيدا أكرمته تبع زيدا أكرمته أو أكرمت أباه اشتغل أو شغل بالعمل في الضمير أو في ملابس الضمير عن العمل في الاسم في المعمول المتقدم عليه، فلو فرغناه من العمل في الضمير أو في ملابس الضمير لا سلط أو لا تسلط على المعمول المتقدم وعامل فيه، فقلنا أكرمت أو زيدا أكرمت. واضح هذا ولا لا؟ هذه صورة ماذا؟ ويسمى الاسم المتقدم مشغولا عنه، المشغول عنه، والعامل المتأخر المشغول، والضمير أو ملابس الضمير المشغول به. إذن هي ثلاثة أركان: مشغول عنه، ومشغول، ومشغول به. مشغول عنه هو الاسم المتقدم، والمشغول هو العامل أو الفعل أو الاسم العامل أيضا، الفعل أو الاسم العامل لا فرق. والمشغول به هو الضمير أو ملابس الضمير، والملابس معناه أن يعمل في اسم ماذا؟ مضاف إلى الضمير، إلى ضمير الاسم المتقدم. هذا هو الملابس. قال: وأقول هذا الباب المسمى بباب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف. إذن هذا هو، والاسم تابع الاسم هذا المتقدم شرطه تابع أن يكون تابع من شروطه أن يكون مما يصح الابتداء به، مما يصح الابتداء به، فلا يكون نكرة محضة. واحترزوا بذلك من نحو قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، فمنع أن يكون ابتدعوها ناصبا لرهبانية لأنها نكرة محضة، بل هو معطوف على، بل هي معطوفة على ما تقدمه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. وأن يكون معمولا لعامل محذوف، لأن رهبانية هذه نكرة محضة لا يصح الابتداء بها. وأن يكون العامل فعلا أو وصفا. زين، وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا، كزيدا ضربته، أو محلا كزيدا مررت به، أو لما لابس ضميره نحو زيدا. أن يكون ضميرا، أن ينصب الضمير لفظا، المقصود باللفظ ما يتعدى إلى الضمير بنفسه، وبالمحل ما يتعدى إلى الضمير بالحرف، فهو ناصبه أيضا لأنه ناصب محل المجرور، وناصب محل المجرور كناصب المجرور لا فرق. واضح. ثم قسمه هو ناصب ملابس الضمير، إذن هو ناصب الضمير أو ناصب ملابس الضمير، وناصب الضمير نوعان: ناصب للضمير لفظا أو محلا، المراد بالمحل إذا كان مخفوضا بحرف يتعلق به، إذا كان هذا الضمير مخفوضا بحرف يتعلق بالعامل نحو أو لما لابس ضميره نحو زيدا ضربت غلامه أو مررت بغلامه. والاسم في هذه الأمثلة ونحوها أصله أن يجوز فيه وجهان. هذا هو الأصل العام، هذه الصورة صورة الاشتغال. الأصل العام هو يجوز في المتقدم وجهان: رفعه على أنه مبتدأ، ونصبه على الاشتغال. هذا هو الأصل العام. ثم قد يطرأ ما يعين أحدهما أو يعين أحدهما أو يرجحه. هذا هو الأصل، جواز ورفعه ونصبه، ثم قد يطرأ غير ذلك. أحدهما أن يرفع على الابتداء، هذا اشترط ماذا؟ أن يكون مما يصح الابتداء به، لأنه إذا كان مما لا يصح الابتداء به امتنع ماذا؟ فخرجنا من، فليس من باب الاشتغال. الجملة بعده في محل رفع على الخبرية. والثاني أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة. تابع. أن ينصب بفعل محذوف، وجوبا. إذا نصبنا، إذا رفعنا الظاهر هو مبتدا، إذا نصبنا كان مفعولا به لفعل محذوف وجوبا، هذا مفروغ منه. هذا المحذوف يفسره المذكور، يفسره المذكور. الآن هذا تفسير المذكور تابعه لا بد من مراعاة الحال والمعنى. الآن إذا قلت انتبه زيدا ضربته، ما هو المقدر؟ ضربت زيدا ضربته، فهو موافق له في اللفظ والمعنى، صح ولا لا؟ إذا قلت زيدا مررت به لا يصح أن تقدر مررت زيدا مررت به، لأن مر هذا لا يتعدى بنفسه، يتعدى بالحق. إذا لابد أن تقدر له ماذا؟ فعلا مناسبا للمقام، يكون من معنى مر هذا، كنحو مثلا جاوز، مثلا جاوزت زيدا. الآن زيدا تابه ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، هل تقول ضربت زيدا ضربت غلامه؟ لا يصح هذا من جهة المعنى، لأنك ما ضربت زيدا، بل تقدر فعلا مناسبا، وهو مثلا لابست أو أهنت، واضح ولا لا؟ تقدر فعلا يناسب المقام، واضح هذا ولا لا؟ إذن لابد من مراعاة ماذا؟ المقام عند التقدير. فتارة يقدر الناصب من لفظ المفسر ومعناه، وتارة يقدر من معناه لا من لفظه، واضح هذا؟ قال وقولي وفهم من قولي فعل أو وصف أن العامل إذا لم إن لم يكن أحدهما لم تكن المسألة من باب الاشتغال، وذلك نحو زيد إنه فاضل وعمر كأنه أسد. صح، انتبه، إن هذا لو سلطت على زيد لنصبته، لا لا، لكن ليس هذا من باب الاشتغال في شيء. لماذا؟ لأن شرطنا أن يكون العامل المتأخر، أن يكون العامل المتأخر فعلا أو وصفا، وإن حرف ومثله كأن الذي بعده، وذلك لا يجوز نصب زيدا في مثل. نعم، المقصود هذا لا يستقيم، ليس أصلا هذا ليس من باب الاشتغال، حتى يجوز في المتقدم الرفع والنصب. وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله، وكذلك نحو زيد دراكه وعمر عليكه، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله، وهذا سبق في أحكام اسم الفعل. اسم الفعل لا يجوز أن يتقدم المعمول عليه في المشهور، خلاف للكسائي رحمه الله، على مذهب الكسائي يجوز هذا ولا لا؟ لأنه يرى ماذا؟ جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه، وبعضهم يتوسط وإلى آخره، أي مذاهب، لكن المشهور هذا الذي ذكره ابن هشام رحمه الله. وما لا يعمل لا يفسر، عاملا، فمن ثم لم يوجد. ومن ثم لم يجوز النصب على الاشتغال في نحوي وكل شيء فعلوه في الزور وقولك. الآن ما وجه ذكرهم هذه الآية في باب الاشتغال؟ ماذا فعلوا هذا؟ انتبه، من جهة الصناعة النحوية يجوز أن يسلط على كل، وكل شيء فعله يجوز ولا لا؟ شغل انتبه عن العمل في المتقدم بالعمل في ضميره، صح ولا لا؟ لكن هذا، هل هذا هو مراد القائل؟ هل المقصود أنهم فعلوا كل شيء؟ هؤلاء لم يفعلوا إلا أعمالهم، ولم يفعلوا أعمالك أنت، فما يصح أنهم فعلوا كل شيء حتى من جهة المعنى، هذا فاسد المعنى، وإنما هذا فعلوه وصف لشيء، ووصف لشيء، وكل شيء مفعول لهم، ما شأنه ما خبره؟ كائن في الزبر، كائن في الزبر في الكتب، واضح هذا ولا لا؟ إذن ليست من باب الاشتغال في شيء، لهذا لابد من مراعاة ماذا؟ مراد المتكلم. ما كل شيء صح نحوا صح معنى أو مراد لقائله، لم يكن مراد لقائله، إذن لابد من مراعاة ماذا؟ مراد المتكلم. وقولك زيد ما أحسن، نعم، وقول وما لا يعمل لا يفسر، الذي لا يعمل لا لا ومعنى لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله لا يعمل فيما قبله فلا يفسر كيف يفسر عامله ولا يعمل فيما قبله لا يعمل فيما قبله كيف نقدر له عاملا قبله وهو لا يعمل أصلا فيما قبله إذن هذا لا يستقيم أصلا لأنه لا يعمل في متقدم وإذا لم يعمل في متقدم لم يفسر عاملا زين وقولك زيد ما أحسنه لأن فعلوه صفة والصفة لا تعمل في الموصوف وفعل التعجب جامد فهو شبيه بالحرف فلا يعمل فيما قبله انتبه فعلوه فعلوه قلت هذا لو قال وكل شيء فعله وما قال في الزبر لا صح أن يكون الكلام من باب الاشتغال لكن الذي منع الاشتغال هنا ماذا المعنى المعنى هو الذي أخرجنا من الاشتغال إلى غيره لا التركيب أما التركيب فيصلح ماذا أن يكون من باب الاشتغال أي فعل كل شيء في الزبر لو كان هذا مقتطعا عن القرآن لا صح أن يجعل من باب الاشتغال وأن يجعل من غير باب الاشتغال لكن لما علمنا مراد المتكلم به منعنا أن يكون من باب الاشتغال لا أن ماذا أن التركيب يمنع ذلك بخلاف زيد ما أحسنه فإن التركيب نفسه يمنع ذلك لأن ما التعجبية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها واضح ولا لا الآن لما تعين أن يكون صفة منع أن يعمل ما قبله فيما بعده ولكن بعد ماذا تتعين المعنى ليس قبل ذلك ليست تركيب هذه مقتطعة عن المعنى التي منعت أن يعمل فعلوا في كل بخلاف زيد ما أحسنه فإن التركيب نفسه يأبى ذلك واضح هذا ولا لا إذن التمثيل بهذا وهذا مختلف هذا بعد تعيين المعنى والثاني قبل تعيين المعنى هو فرض أن فعله صفة لشيء ثم هو نعم لكن هذا لا يلزم لا يلزم من التركيب نفسه لأن التركيب يجيز أن يكون نعتا ويجيز أن يكون وكل شيء تكون مفسرة جملة مفسرة ليس منصوبة وكل شيء فعله على النصب وكل شيء فعله لا المقصود تخريج من جهة تركيب الصناعة النحوية لا من جهة الآية في حال كون الاشتغال نعم لو فرضناه خبرا لكان معنى ذلك أنه يجوز من النصب والاشتغال المقصود لكن من جهة بعد نصبه وكل يصح أن نقول وكل شيء فعله في الزبر فعله كل شيء فعله. واضح وكل تعليق علقته في الكتاب وكل تعليق الآن هذا لو هذا الأسلوب هذا يحتمل يحتمل الشغل الآن أنت تكتب ما أعلق وكل تعليق علقته في كتابك إذن هذا لا تأبه ماذا الصناعة النحوية لأن الذي أبه المعنى إذا ما قصدته يمتنع وإذا لم أقصده لا يمتنع الآن الآية هذه منعنا أن يكون من باب الاشتغال لعلمنا بمراد القائل وأنه ما قصد هذا وإنما قصد أن كل أفعالهم المعمولة لهم مدونة مزبورة كتبت في الزبر موجودة فيها وعلى هذا ففعل صفة فتعين بهذا المعنى أن يكون فعله صفة ولما كان صفة ما كان منع أن يكون هذا من باب الاشتغال لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها الله أعلم وأعلم زيد لا سيما وبينهما ما التعجبية ولها الصدر وكذلك زيد أنا الضارب انتبه أنا انتقل من باب أو من صورة عمل الفعل إلى صورة عمل الوصف هذا من عمل الوصف وكذلك زيد أنا الضارب لأن زيد انتبه أنا زيد أنا ضارب الآن وغدا زيدا أنا ضارب الآن وغدا هذا سائر لأن زيدا هذا معمول لضارب هذا وهو معتمد وهو بمعنى الحال والاستقبال ولا يوجد ماذا ما يمنع عمله في المتقدم فيجوز أن تقول زيد أنا ضاربه الآن أو غدا أو زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا لكن تبه الآن زيد أنا الضاربه أدخلنا الألف ولا لا لا أو زيد تبه أنا ضاربه أمسي هذا يمتنع النصب لأنه لا يعمل لا بد من ماذا من أن يكون عاملا لهذا لو مثل له بمثالين لا لكان أولا لأن الأول منع عمله كونه لا يعمل وهذا منع عمله كونه دخلت عليه ماذا التي تمنع وهي موصولة عمل ما بعدها فيما قبلها واضح هذا ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف وكل منهما ناصب لضميره أو لسببيه سببيه مر معنا كثيرا سببيه هو ما اتصل بضمير يعود على المتقدم على الموصوف زين ينقسم خمسة أقسام وذلك في ثلاث قبلها ينقسم نعم أحدها ما يترجح نصبه وذلك في ثلاث مسائل إحداها أن يكون الفعل تابع الآن هي خمسة أقسام ما يتعين رفعه ما يتعين نصبه ما يترجح رفعه ما يترجح نصبه ما يستوي في الأمر قسمة خماسية ما يتعين رفعه يقابله ما يتعين نصبه ما يتعين ما يترجح نصبه يقابله والخامس ماذا ما يستوي فيه ولكل ضابطه وهذه الضوابط تحتاج إلى حفظ ونظمها ابن مالك رحمه الله فبدأ بما يترجح نصبه وذكر له ثلاث صور اختيار نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلى الفعل وجب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقبل أولا هذه ثلاث صور يترجح نصب المتقدم على رفعه لسبب وجيه سيذكره رحمه الله الأولى إحداها أن يكون الفعل المشغول طلبا نحو زيدا انتبه هذه الصلاحات الفعل المشغول المشغول به المشغول عنه الآن إذا قال المشغول معناه يقصد إذا قال المشغول يقصد العامل يقصد العامل أن يكون المشغول طلبا نحو زيدا يضرب هو عمرا لا تهنه زيدا يضرب هو عمرا لا تهنه إذا كان المشغول طلبا ووجدت صورة الاشتغال ترجح نصب المعمول على رفعه ترجح نصبه على الاشتغال متى الصورة الأولى إذا كان المشغول طالبا كالأمر والناهي والدعاء وإلى آخره إن الإخبار بالطلب خلاف النصب أحسنت لماذا كان النصب مرجحا على رفع رأينا في باب الخبر أن الخبر إذا كان جملة ماذا الأصل أن تكون جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب هذا هو الأصل ويجوز انتبه لم نشترط هذا هو الأصل ويجوز الإخبار بالجملة الطلبية زيد لا تهنه أو زيد أكرمه يصح هذا ولا لا يصح جائز هذا في اللغة هذا يمتنع في الصلات يمتنع في الصلات وجائز في الإخبار واضح الآن لما كان خلاف الأصل في باب الإخبار كان النصب أرجح لأننا سنخبر بجملة طلبية وهو خلاف الأصل فترجح النصب لموجبه واضح هذا ولا لا أو لمرجحه لا لموجبه لموجب الترجيح لموجب الترجيح لا لموجب النصب الثانية أن يتقدم عليه أداة يغلب دخولها على الفعل نحو أبشر من أن يتقدم عليه انتبه لا على العامل انتبه ماذا قال أن يكون الفعل المشغول انتبه الآن أن يتقدم عليه أي على المشغول عنه إذن لابد من ضبط الضمائر أن يكون أن يتقدم على المشغول عنه أداة لا على لأن الضمير هذا يعود على أقرب مذكور والفعل المشغول لا على المشغول عنه انتبه أن يتقدم على المشغول عنه أداة يغلب دخولها على الفعل نحو أبشرا منا واحدا نتبعه الهمزة همزة الاستفهام يغلب دخولها على الأفعال فها هنا يترجح ماذا ترجح النصب ظاهر ترجح النصب ظاهر لأننا لو رفعنا أخرجنا الهمزة عما يكثر استعمالها فيه بشر، وهي الغالب أن لا تدخل على الاسم، الغالب أن تدخل على الفعل، واضح وجه النص. عزيز الثالثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى على مبتدأ، كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صح. والأنعام خلقها لكم. أحسن. صح. أن يقترن الاسم، الاسم المعنى، المعنى مشغول عنه تابع، أن يقترن بعاطف. صح. بعاطف هذا العاطف يعطف على جملة، انتبه، يعطف على جملة، هذه الجملة فعلية، على جملة فعلية، على جملة فعلية، هذا معنى قوله لم تبنى على مبتدأ. حتى لو كان أصلها مبتدأ ثم صارت نسخها لا يضر هذا أن تكون جملة فعلية. ألا انتبه، لكنه ترك ها هنا قيدا ذكره، أظن ذكره في المثل، انتبه ماذا قال، أو عاطفا على فعلية غير مفصول بأما، أين فغير هذا القيد، هذا أهمله، لا لا، وهذا قيد مهم. من نافيه لم يذكره. نعم. من نافيه لم يمثل له. نعم. وما النافية مثلا، من نافية ما زيدا أكرمته، ما زيدا أكرمته، هذا مثال للنافية، يجوز أن تقول ما زيد أكرمته، ما زيد أكرمته، لكن الأرجح ماذا؟ تقول ما زيدا، لأن ما النافية، لأن ما انتبه ولا وإن النافيات الغالب أن تدخل على الأفعال لا على الأسماء، واضح هذا ولا لا؟ فيترجح ها هنا النصب على الاشتغال لا للرفع. الآن تابه هذه الجملة، القيد الذي ذكره صحيح ولا بد من تقييده ألا تفصل العاطف مع الاسم، هذا ألا يفصل عن الجملة بأما، مثلا ماذا قال هنا، مثلا زيد، زيد ضربته، تابه زيد ضربته وعمرا أكرمته، زيد ضربته وعمرا أكرمته، ضربت زيدا، هذه يستقيم ما ذكر لاقتران الاسم بعاطف على جملة فعلية سابقة وليس مفصولا بأما، وجدت ماذا الشروط الثلاث، مقترن بعاطف على جملة سابقة فعلية وليس مفصولا بأما، إذن هي ثلاثة شروط. قل زيد أكرمته وعمرا أهنته، زيد أكرمت زيدا وعمرا أهنته، أكرمت زيدا وعمرا أهنته، لماذا ترجح، انتبهوا، لماذا ترجح نصبها، لأن التناسب في العطف أولى من التخالف، لو رفعنا، انتبه، أكرمت زيدا وعمر أهنته، لا أحوجنا ذلك إلى عطف جملة اسمية على فعلية، صح ولا لا؟ وهو جائز، هذا سائر، لكنه ماذا؟ خلاف الأولى، الأولى التناسب في العطف، صح. فإن كان، انتبه، هي ثلاثة شروط، يختارنا بعطف، فإن خلا من العاطف خرجنا من بابه من هذه الصورة. إن كانت الجملة غير فعلية ستأتي إن شاء الله، وإن دخلت أما الفاصلة ماذا تقول، مثلا زيد أكرمت زيدا وأما عمرو أهنته، هذا هو الأفصح، وأما عمرو أهنته، وأما عمرو أهنته، أو على خلاف الأفصح وأما عمرو أهنته، يترجح الرفع على نصبه، واضح هذا ولا لا؟ هؤلاء يترجحوا الرفع لأن الأصل عدم التقدير، كما سيأتي الأصل عدم التقدير، إذا دخلت أما انتبه ترجح ماذا؟ الرفع، وإذا بنيت الجملة على مبتدأ سيأتي في وجه، هذا مما يسير في الوجه. ك كما سيأتي إن شاء الله. وإذا خلى من العاطف خرجنا من هذه الصورة. إذن هذه كلها احترازات مهمة. إذن هذه ثلاث صور مما يترجح ماذا؟ فيه النصب على الشغال على رفع. أولاها أولى هذه الصور أن يكون المشغول طلبا، الثانية أن يلي المشغول عنه أداة يغلب عليها الدخول على الفعل، الثالث أن يقترن بعاطف مسبوق بجملة فعلية وأن لا يفصل عنها بأما. هذا حالي أكمل. الثاني أن ما يترجح رفعه بالابتداء. إذن هذه الصورة تقابل الصورة المتقدمة. وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو رجحانا. صح. إذا انتبه هذه الصورة بعضهم يؤخرها لأنها تبنى على ماذا؟ على الصور المتقدمة الأربعة. واضح ولا لا؟ إذا لم انتبه يتعين رفعه ولا نصبه أو نصبه أو ترجيح نصبه أو مما يساوي في الأمر فيترجح رفعه لعدم ماذا؟ لأن الأصل عدم التقدير. إذا قلت زيد ضربته ليس فيه ما يوجب ماذا؟ رفعه، وليس فيه ما يوجب نصبه، وليس فيه ما يرجح نصبه، وليس فيه ما يسوي الأمرين فيترجح ماذا؟ الرفع على النصب. هذا لو أخر أولى كان أولى حتى تعلم الأوجه المتقدم الأوجه التي يحترس منها. صح. وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له، والرفع غني عنه فكان أولى، لأن التقدير خلاف الأصل. ومن ثم منعه بعض النحويين ويرده أنه قرئ جنات عدن يدخلونها سورة أنزلناها سورة بنصب جنات وسورة. واضح لا هذا بعضهم إذا لم يتعين رفعه أو نصبه أو يترجيحه النصب أو مما يسوي في الوجهان، بعض النحاة منع ماذا؟ منع نصبه لأنه قال خلافه، لكن سمع عنهم، سمع النصب عنهم قليلا، فبان بذلك ماذا؟ ترجيح رفعه على النصب، وإن كان النصب جائزا. الثالث ما يجب نصبه هو ذلك فيما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب نحو ماذا قال ابن مالك؟ والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل. إن تلا السابق مراده بالسابق المشغول، إذا تلا السابق ما يختص بماذا؟ بالفعل. إن تلا تلا عفوا إن تلا إن تلا السابقة إن تلا المشغول عنه، معنى إذا تقدم المشغول عنه وتلاه ما يختص بالأفعال. يسبق ما يختص بالأفعال ثم يتلوه المشغولان. إن تلا السابق يعني تابع السابق. صحيح. إن تلا السابق نعم، إن تلا ما يختص بالفعل، إذا تقدم ما يختص بالفعل وتلاه المشغول عنه تعين نصبه. تعين نصبه. واضح هذا ولا لا؟ كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام، فهذه مما يتعين ماذا؟ نصبه ما بعده. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.